أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. انتهينا في المرة الماضية من الكلام على ما يتعلق ب الجهالة. انتهينا الكلام عنها حتى الجهالة التعيين. طيب الآن هذا مبحث هذا الذي أخذه المؤلف في الفصل الثاني أو الباب الثاني وفي وجوه الطعن في الرابع ذكره بين وجوه الطعن في الرابع تكلمنا على ما يتعلق بالجهالة. حقيقة الجهالة ترجع إلى العدالة من هو فصل جعلها لغة أقسام الطعن في الرابع إما ما يتعلق بجهالته أو بعدالته أو بضبطه أو ما لا علاقة له به بالعدالة والضبط. لكن المرجع إلى مرجع العدالة أو الضبط، لأنه كما مر معنا في المصطلح أن سبب رد الحديث إما الطعن في الراوي وإما السقط في السند. الطعن في الراوي مرجعه إما إلى العدالة إما إلى الضبط، ويتفرع عن العدالة والضبط أشياء كثيرة سبق وأن ذكرناها. ثمة أمور يعني من باب الفائدة نضيفها إلى ما يتعلق بالجهالة. الأمر الأول من باب الفوائد ذكر الإمام المعلم رحمه الله كتابه التنكيل الجزء الأول في صفحة 17 قال إذا كان الراوي بغداديا لا يعرفه الخطيب فلا يكون إلا مجهولا. إذا كان الراوي بغداديا لا يعرفه الخطيب فلا يكون إلا مجهولا. واضح؟ يعني بعض الأسانيد عند البحث فيها تجد أن الرجل ممن يدخل في شرط ذكره في تاريخ بغداد، تاريخ بغداد الإمام الحافظ أبو بكر علي بن ثابت الخطيب بغداد رحمه الله تعالى، توفى سنة 63 أو 400 شرطه في كتابه أن يذكر كل من يصح أن ينسب إلى بغداد، والمنسوب إلى بغداد هو المولود فيها توفى فيها أو مولود فيها فقط أو متوفى فيها فقط أو لا مولود ولا متوفى ولكن ترعرع فيها وبقي فيها زمن، وأقل ما يصح أن ينسب إليه. اختلف في ذلك الحديث، قيل نزوله ولو لذي زمن يسير ينسب إلى بغداد ومروره عليها يصح أن ينسب إلى بغداد، وقيل أقل ذلك سنتين وقيل أربع، وكل ذلك يذكره الخطيب. لا شك أن يكون يعني قبل زمانين فوفاته، إذا كان الراوي هذا أو الرجل هذا الذي يبحث عنه لمن توفي سنة 500 أو بعد 60 أو 400 خطيب كان توفي لا علاقة له به. هذا شرطه. واضح؟ إذا كنت تبحث عن راوي ما وعلمت أنه من شرط الخطيب أن يذكر في عليه، فإذا كان كلام أهل العلم فيه واضح لا إشكال موجود الكلام جرحا وتعديلا مطبق القواعد التي سبق لها، إذا لم نجد شيء من كلام أهل العلم فيه ولا ذكره الخطيب علما أنه من بغداد

فهذا لا نقول انه يمدح في المروءه. واضح؟ يعني بعض الناس يتوسع في المزاح او في الضحك او في اللهو الترف، لكن كانه ماذا؟ كانه طبع على هذا. لكن اذا جاء الجد تجده يحترم ويلتزم بامور الشرع وبالحدود الشرعيه، يعني لا يكذب ولا يتساهل في الكذب مزاحا ولا يتجاوز الحد الشرعي، فهذا ينصح على هذه التوسع هذا، ولكن لا يعتبر قادحا في مروءته كما قال المؤلف رحمه الله. قال: وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته، أي هذا الشخص يفعل هذه الأمور بما فيه من الاستهتار والاستخفاف والسفه وعدم المبالاة، وهذا قد يجعله ماذا؟ يتساهل في الحديث. واضح؟ ثم أشار المؤلف إلى بعض أنواع ما يقدح المروءة مما علم أو نقل عن المتقدمين. قال: ومن القدح من خرام المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك. هذا كان المسألة موجودة مطروحة قديما، وسيأتي الكلام عليها حديثا بعد قليل إن شاء الله تعالى، وهي مسألة في الحقيقة لا ينبغي أن يتثبت فيها. يعني بعض الرواة تجد كلام بعض أهل العلم فيه، فلا بد من البحث عن هذا الكلام، ولربما أن يكون الكلام من أجل أخذ ماذا؟ الأجرة على إيش؟ على التحديث. وقد سبق معنا في ذكر التعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل وتعارض مصطلحات الجرح والتعديل، وأن من أسباب ذلك التشدد والتأمل في التدبير، ومن أسباب ذلك الاختلاف في السبب أو في المجرح أو في الجرح، هل يعد جرحا أو لا يعد جرحا، ومن هذا الدخول على السلطة، من ذلك أخذ الأجرة على التحديث، ومن ذلك الرواية من كتاب غيره، من كتاب غيره، لكن بالمقابلة أو بعدم المقابلة، أو الرواية من حفظه أو مع وجود كتابه، أو نحو ذلك من الأسباب الجرح التي قد يختلف فيها أهل العلم. واضح؟ فأخذ الأجرة على التحديث هل يعد جرحا أو لا؟ بعض أهل العلم كان يقدح في الراوي ويتكلم فيه ويلمزه ويلمزه بشيء لأنه أخذ الأجرة على التحديث، لكن لابد من تحقيق المراد في هذه المسألة، وأن يرى أن هذا الراوي ما الحامل له على أخذ الأجرة، كان محتاجا فقيرا فقد أذن في ذلك أهل العلم. أما إذا كان لا حاجة له في ذلك وعلم منه الطلب والحرص والبحث عن الشهرة، فمثل هذا لربما يغلب على الناس ويزيد حتى يعطى أكثر وأكثر، فيكون فيه مظنة الكذب ومظنة الخطأ ومظنة القدح في الحديث. قال: وذلك لما يلي: أولا لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، يعني لأن هذه الأمور من العبادة، فينبغي العبادة أن تكون لوجه الله جل وعلا ولا يأخذ عليها أجرا، هذا المراد. قال: فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض، عرض الدنيا والعبادة لا يؤخذ عنها الأجر كما قال جل وعلا: ما أسأل ولا أسألكم عليها. نعم. ها؟ ظهارت طهارة الشيم بالضائي. علو الهمم، لا طهارة بالطاء، بالطاء وليس بالضاء، لا بالطهارة. إيش هي الشيم؟ هي الصفات، صفات تطهر، صفة طاهرة، ما هي ظاهرة.

كلام هذا الكلام من الذهبي، هذا الكلام من الذهبي ينفي ولم لم ينبه الحافظ بن حجر. قال مجهول واثق. نعم. عبد الله بن إبراهيم الغفار وهو عبد الله ابن أبي عمرو يدلسونه لوهنه. قال نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الدارقطني حديثه منكر. وذكر له ابن عدي حديثين اللذين في جزء ابن عرفة في فضل أبي بكر عرفة وهما باطلة. شيخ الليسان الحافظ لم يذكر شيء. كر ثلاثة من اسمه البر، كر عبد الله بن إبراهيم، كر عبد الله بن إبراهيم الدمشقي، وعبد الله بن إبراهيم المؤدب، وعبد الله بن إبراهيم ابن مكرم القاضي أبو يحيى. أيوة. لم يذكر إبراهيم في اللسان. نعم. إيه لا هو لا يذكر كل واحد. ابن حجر في لسان الميزان هو لسانه تتمته، فلا يذكر كل ما ذكره في الميزان، وإنما ما هو خارج كتب الستة ونحوها، له شرطه مذكور في مقدمته. ها؟ لا تلتمت له تهتدي. على خلاف القاعدة يعني القاعدة اسم الطلب. نعم. قال الميزان قال نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. قال الدارقطني حديثه منكر. وذكر له ابن عدي حديثين اللذين في جزء من عرفة في فضل أبي بكر وهما باطلان. قال يدلسونه لوهنه. قال الحاكم يروي عن جماعة من الضعفاء حديث موضوع. ذكر هذه في الأول شيء. ما ذكر أنه مجهول. الميزان. الشيخ في الأخير قال ترسم الحديث. ماذا قال له هو مجهول. يروي عن فلان وهو مجهول. مجهول. لكن المجهول هو فلان ليس هذا. ليس هذا. هذا لا لا لا علاقة له بالبحث. نعم. لأنه الذهبي وقع المجهول هذا. ها؟ لم يحكم. أي نعم. أعطيك مثال. نعم. اكتب عليه. أعطيني اسم. المطالب. عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو عبد الله. عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو عبد الله بن أبي عمرو المدني. هو؟ عبد الله بن أبي عمرو المدني. كان الذهبي. هذا لم يذكر الذهب انه مجهول في التمثيل به. لا يكون ابن عباس ذكره في ميزان الذهب. اي خالد ذكره. لكن الإشكال مثل ضعف المتروكين ذكر ابن الجوزي أن أبا حاتم قال ذلك غيره. كان ها؟ إيه. هبيد هبيد بن هبيد. إيه. أيوة. قال حافظ الميزان. إيه. اي نعم اي نعم هذا موافق القاعدة. هذا موافق القاعدة. نعم. شيخ عبد الله بن عيسى بن عبد الله لم اجد ايضا في الميزان. هو عبيد الله. عبيد بن جدع. اي هو موجود؟ عبد الله بن عيسى. قال في ميزان ما كانش عبد الله شيخ لم يجد عبيد او عبد فقط بدون اضافة الى الله. لذلك ما حصلته. لأنه قد يختلط عليك أحيانا، أنت وجدته؟ لأنه الطبع الموجود عند اللي راجعته يكون فيه أشياء. شيخ المثال الذي أوردته أنت فيه. عبد ابن عيسى. عبد الله بن عيسى. عبد الله بن عيسى. عبد الله. الطبعات كثرت هذه وفيها من فيها أخطاء. طيب بالنسبة لبحوث الثقات هذه. ها؟ مثل واحد أبو سعيد مخزون. ها؟ كان مثل أبو سعيد مخزون. تفضل قرأ. موافق موافق ولا لا؟ لا في شيء إشكال. موافق القاعدة. نعم. موافق القاعدة. نعم. أي طيب. اقرأ شيء لقد. لأن له ترجمة الجرح التالية. قال في الميزان عن جدته وعن الحسن بن زيد بالعلي مجهول. قال في اللسان أخرجه الحاكم في أوائل البيوع حديثا ولم يتعقبه الذهبي في تلخيصه، وتعقبه ابن عبد الهادي فيما قرأت بخطه قول الذهبي مجهول، فإن ابن أبي حاتم لم يذكره معنى، والذهبي قال ما قلت فيه مجهول فهو قول أبي حاتم. وقد أخرجه أحمد في مسنده حديثا نقله الحسيني في رجال أحمد الذهبي، فنقل ابن أبي حاتم أنه مجهول يرد عليه ما أورده ابن عبد الهادي عن ابن عمر. يعني نفس الشيء قاعدة هذه يعني بالنسبة للمجهول هذه ما حصلنا حصلت على قريب كل المشايخ ومثل الجهاز ايه تشهد لك عبد الرحمن بن مهدي ناخذ كلمه شيخ فيها مزال كتاب الثقات لابن حبان يذكر المشايخ يذكر المشايخ وكلامه هم غير موجودين في التهذيب الكامل ترجع الى كتب اخرى يعني لا ضعفاء العطيني ثقات ابن حبان نفس الثقات يذكر روى عنه فلان ذكر فلان يذكر ثقات ابن حبان وايضا ابن شاهين الابري وكذلك كتاب تاريخ البغداد خطيب البغداد السيرة لم يزال الحافظ الذهبي رحمه الله هذا ايضا ابن سعد طبقات من كان ابن سعد المتقدم هذا هو واضح استراجع هذا الكتب تاريخ البخاري تاريخ كريم البخاري دخل تعديل ابن أبي حاتم هذا البحث في جهاز الرائع للشيخ المحدث عبد الله بن سعد جواح سعد يكون من القمية تشعر إذا كان يحدي يديها لأخ محفوظ هذا أتمنى أنت البحث لأخ جباش طيب الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يحفظك ويجعلك من أهل الجنة. استغفر الله.